لننطلق بالتعاون مع طلاب مدرسة الإبداع العلمي بالشارقة. لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا طول عمره ما عاش يحيى أملا لننطلق إلى العلوم لننتهي يوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا فضائلا وأظهروا تفوقا واشتهروا بين الملا ثم انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنملة ونحلة أقسمتا أن تعملا منها الحيلا فنملة ونحلة أقسمتا أن تعملا ألم يحل لنا بأن نكسب منها الحيلا يا إذن منهما تعلموا تكاملا ومنهما تعودوا تعاونا يا نبلا بالأمس غذت نولا يوما أقلت سحلا حسن اقتداء بالأولى لمن رعى تفوقا كل الولا ثم امنحوا لمن رعى تفوقا